يقول السائل: لقد كنت في بلد مجاور لنا قبل فترة ورأيتهم يقنتون في صلاة الفجر، فهل لي أن أقنت معهم؟ أقول في صلاة الفجر غير مشروع، جعله بعض العلماء، قاله بعض العلماء، لكن الصواب أنه خطأ، وإنما قلوه في النوازل وفي قلوه الوتر، وفي النوازل إذا نزل المسلمين نازلة من حروب لقد قنت ولي الأمر يدعو على أعداء الله، أو في الوتر قلوه الوتر. أما قلوه في صلاة الفجر قد جاء في حديث ضعيف وأن بعض الناس أنه صحيح فصار يقنطوه في الفجر، لكن إذا كنت تصلي معهم فقلت معهم لأنه شبهة، صل معهم وصلاتها لصلاة الجماعة ولا بأس. نعم.